بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيطيب لنا ويسعدنا ويسرنا في هذه الليلة، ليلة الأربعاء السابع من ربيع الآخر لعام 39,400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نربطكم باتصال ولقاء هاتفي مع فضيلة الشيخ الوالد المربي محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، في كلمة توجيهية لأبنائه بمدينة فاس بالمملكة المغربية حرسها الله راع ورعية. فليتفضل شيخنا حفظه الله تعالى مشكورا مأجورا. تفضلوا شيخنا، سلمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يطيب لنا في هذه الليلة، ليلة الأربعاء التاسع، الليلة التاسعة من شهر ربيع الآخر عام 39,400، أن نلتقي بكم معشر الأحبة في مدينة فاس بالمملكة المغربية، أمرها الله جل وعلا بالإيمان وطاعة الرحمن، وأشاع فيها الخير وحماها من كل سوء ومكروه، وبارك فيها لأهلها ووفق أهلها ووفقنا وإياكم جميعا لكل خير. يطيب لنا معشر الأحبة أن نلتقي في هذه الليلة، نتذاكر فيما بيننا، وإن مما يتذاكر فيه معشر الأحبة النظر في هذه الحياة الدنيا. وكما تعلمون، وفقني الله وإياكم، هذه الدار ليست بدار قرار، وإنما هي دار نقلة يحصل منها الإنسان ما يتبلغ به إلى دار القرار، فهي دار فانية. والعاقل من وفق لاغتنام أيامه فيها للدار الباقية. وقد ترادفت الأخبار وتواطأت الآثار بذمها وذم زينتها، ومدح المتقللون منها والمعرضون عنها، ومدح الزاهدون فيها وفي لذاتها، كما قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قال جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض مما يأكل الأنعام مما يأكل الناس والأنعام. قال جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال سبحانه: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال جل وعز: ما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال جل وعلا: ذاما من ركن إلى الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال سبحانه في ذمهم: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والآية في هذا معشر الأحبة كثيرة، والعاقل إذا تأمل في هذه الحياة ونظر مدة بقائه فيها زهد فيها. ما دام يعلم أنه مفارقها وهو متيقن من ذلك وهي ليست دار بقاء إلا، فالعاقل يزهد فيها ويأخذ منها ما يبلغه إلى دار القرار عند ربه تبارك وتعالى. رغبة الراغب في تحصيلها إنما هي رغبة من سافر فأقام ببلد ولا بد أن يرجع إلى بلده، فما يتمتع به صاحب هذه الدنيا إنما هو برهة ثم ينقطع ويفنى ويبيد. فما عيبة الدنيا معشر الإخوان بأعظم من فنائها وبأبلغ من فنائها، ما عيبة الدنيا بعيب هو أبلغ في نفوس من كان في حياتهم في قلوبهم حياة، ما عيبة بشيء هو أبلغ من فنائها، وما عيبة بشيء هو أبلغ من تقلب أحوالها. وهذا أدل دليل على نقصانها وزوالها، هي الدار دار الهم والغم والعناء، سريع تقضيها قريب زوالها، إذا أضحكت أبكت، وإن رام وصلها غبي فياسر عن قطاع وصالها، مياسيرها عسر وحزن كمالها، وأرباحها نقص نقص وخسر وخسر كمال وخسر كمالها. فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها. هذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، فتبدل الصحة فيها بالسقم، وتبدل الوجود فيها بالعدم، وتبدل الشباب والقوة بالشيب والهرم، وتبدل النعم بالبؤس، وتبدل البهجة والسرور بالحزن والآلام، وآخرها تبدل الحياة بالممات. كل ذلك من نظر فيه وتأمله كفاه في أن يحتقر هذه الحياة الدنيا معشر الأحبة، ويرغب إلى الله جل وعلا بالتزود للدار الآخرة. فهذه الدار كما قال الإمام أحمد: يا دار تخربين ويموت سكانك، رحمه الله تعالى. وفعلا تخرب ما بني وتميت سكانها، فأي وعظ أعظم من هذا بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فعجبا لمن رأى هذه الحياة الدنيا معشر الأحبة، عجبا لمن رآها ورأى سرعة تقلبها بأهلها، كيف يطمئن إليها؟ نسأل الله التوفيق. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المشهور الذي نعرفه جميعا لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فيجب على العبد أن يعد نفسه في الموتى وأن يذكر الله جل وعلا في كل وقت، وإذا علم سيئته فعمل بجنبها حسنة، وإذا عامل الله سبحانه وتعالى في السر بالسر وفي العلانية بالعلانية فقد وفق للخير كله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من الركون إلى هذه الحياة الدنيا، فالدنيا هذه دار من لا دار له، دار من لا دار له. وقد ورد في هذا حديث ضعيف: وهكذا هي سجن المؤمن وجنة الكافر، الكافر يتمتع فيها ويتلذذ. وقد ورد هذا أيضا في حديث فيه ما فيه من كلام، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كما هو عند مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: وهي ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان منها لله عز وجل. هي ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان منها لله عز وجل. وهذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانت معشر الأحبة هذه الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة كما صح ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولهذا ينبغي للمسلم أن يراقب حاله في هذه الحياة الدنيا، وأن يعلم أنه منها على انتقال. فإذا كان الأمر كذلك فإنه والله سيوفق بإذن الله جل وعلا باستغلال حياته القصيرة في الاستعداد ليوم المعاد بالأعمال الصالحة وبالدعوة إلى الله جل وعلا وبالحرص على هداية الخلق وتعليم الناس الخير وإيصال الخير بجميع صنوفه وطرقه وأنواعه إلى الغير، فيكسب قبل أن تنقلب عنه هذه الحياة الدنيا ويلف في أكفانه. فهذه الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عنها. وهذه الدنيا كم قد وعظت وكم قد وعظت وكم قد وعظت، ولكن النفوس تتغفل عن ذلك. والموفق من وفقه الله. وقد قال بعض أهل الصلاح بعض أهل الصلاح: أرى الدنيا لمن هي في يديه وبالا كلما كثرت عليه، تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه. والدنيا والله قد سقت أربابها سما في تقلباتها عليهم، وأبدلتهم بأفراحهم حزانا وهما. فما ينبغي للمسلم أن يغفل عن الآخرة ويشتغل بها. معشر الأحبة، إن هذه المدة في هذه الحياة الدنيا قليلة، وإن العمر مهما طال عاقبته الموت، والبقاء مهما طال عاقبته الانتقال. فإذا كان الأمر كذلك فالواجب علينا معشر الإخوان أن نجتهد مدة بقائنا في هذه الحياة الدنيا، ما هي إلا أيام معدودة وأنفاس محدودة. قد نادت الدنيا على نفسها، لو كان في العالم من يسمع كم واثق بالعمر. هذا حال الدنيا معشر الأحبة. والواجب علينا جميعا أن نتفكر في حال من نزل هذه الدنيا من العظماء ثم ذهبوا، ومن الجبابرة ثم ذهبوا، ماذا بقي من أخبارهم؟ ما بقي إلا ما يذمون به إن ذكروا. ولكن انظروا إلى أهل الصلاح وإلى أهل الخير من أنبياء الله ورسله وأهل العلم العاملين والعباد الصالحين، كم أبقى الله لهم من الذكر الحسن في الدنيا من بعد مماتهم، وأجرهم بين أيديهم عند الله يوم القيامة. فالواجب علينا أن نجتهد في هذه الحياة معشر الأحبة، وأن لا نفرط في ساعاتنا، وأن نحرص على أوقاتنا. وأعظم ما ينفق فيه العمر هو العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. هذه هي المسائل الأربع التي من تفكر فيها وتدبر فالخير كله فيها. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالأولى العلم، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. فالعلم يحتاج إلى صبر في التعلم حتى يصل الإنسان إلى مراده، ثم يحتاج إلى صبر على العمل به، وأخذ النفس بالجد والقوة والحزم لأن يعمل بما علم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالواجب على العبد أن يسأل نفسه في هذا الباب، فإذا تعلم فعليه أن يعمل، وإذا عمل عليه أن يدعو إلى هذا العلم الذي من الله به عليه، فيهدي الناس إلى الخير والحق كما هدى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا هو الذي يجب أن يغتبط به وأن يفرح به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم بعد الدعوة إليه الصبر على الأذى فيه. واعلموا حفظكم الله أنكم لن تجدوا الطرق مفروشة أمامكم بالورود، لا بد من المخالف، لأنكم تأمرون الناس وتخالطونهم على ما يريده الله جل وعلا وعلى ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنتم تلتمسون رضا الله في الدعوة إلى الله وفي تعليم الناس الخير وفي تمسيكهم بالخير بالحق والهدى. والناس لا بد وأن تجد منهم مخالفا في هذا الباب، لأنكم لا تأتون لهم على شهواتهم وعلى رغباتهم وعلى ما يريدون، فلا بد أن يلحقكم من الأذى في هذا الباب ما يلحقكم كما لحق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فاصبروا، فإن هذا الباب باب الصبر، وهو باب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد صبروا على أقوامهم، والقرآن مليء بالقصص في هذا، واقرأوا في ذلك تجدون. فإن تسلو عنك النفس أو تدع الهوى فباليأس تسلو عنك لا بالتجلد. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نصبر وأن نحتسب وأن نبادر في الاستغلال لهذا العمر في هذه الحياة الدنيا، وأن نعاجل قبل أن ينزل بنا الأجل. ما ضر جهل الجاهلين ولا انتفعت أنا بحذقي، وزيادتي في الحذق فهي زيادتي في نقص رزقي. فالواجب على العبد أن يعلم أنه في هذه الدار إنما هو أيام، وكلما مضى يوم منه فقد مضى بعضه. وإذا كان عاقلا وتأمل في من كان قد مضى من قبله من الجبابرة ومن الأخيار، فإنه يعود على نفسه موبخا لها ومؤنبا لها وحاثا لها على الخير، حاثا لها على أن تتزود. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزود ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك أرصدت كالذي كان أرصده. فهذا هو العاقل الذي يتفكر ويتدبر. وهذه الحياة الدنيا كما قلت لكم ما هي إلا متاع الغرور. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم وأنتم بإذن الله تبارك وتعالى أهل لأن تقوموا بهداية الناس ودعوة الناس وتعليم الناس إلى الخير وتعليمهم ما ينفعهم وما يعود عليهم بالصلاح في دينهم وفي دنياهم وأخراهم. فإن هذا العلم الذي أنتم في سبيله علم الحديث والسنة هذا هو الذي ورثه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما ما لو كنتم تعلمون ما أعلم لبكيتم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. فهذه الدار معشر الأحبة العاقل من عرفها وعرف تقلباتها واغتنمها فيما يقربه إلى ربه جل وعلا، والمغرور من انخدع بها وتغافل عما ينفعه بين يدي ربه تبارك وتعالى حتى خرج منها خاسرا. نسأل الله العافية والسلامة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يثبت قلوبنا وأن لا يزيغها بعد إذ هداها، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم وأن يعصمنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين وبلدان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال عموم المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أحسن الله إليكم شيخنا وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. سأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعلي قدركم في الدارين وأن يبارك فيكم وفي عمركم وأن يزيدكم علما، إن ربنا لسميع الدعاء. فلو تفضلتم شيخنا سلمكم الله وكان عندكم فسحة من الوقت تتفضلون بالإجابة على ثلاثة أسئلة سلمكم. لا بأس. أحسن الله إليكم. سائل يقول شيخنا بارك الله فيكم كيف نستغل ما من الله به علينا من نعمة دور الحديث استغلالا يعود نفعه على الفرد والجماعة أثابكم الله. أما استغلال هذه المدارس فيما يعود من نفع على الفرد فذلك أولا بانتفاع الدارس والمدرس، فالمدرس عليه أن يأخذ نفسه بالجد والاجتهاد ولا يركن إلى ما عنده من العلم، بل عليه أن يجتهد في البحث والمطالعة والقراءة والنظر، فإن هذا الباب باب كل يوم يزيد قابل للزيادة. ومن مكث على ما هو عليه ولم يبحث ولم يقرأ ولم يطالع ولم يستفيد في يومه شيئا من العلوم مما لم يكن يعلمه من قبل فهذا في الحقيقة هو الخاسر. فالمدرس يستفيد من هذه الناحية إذا كان مدرسا لطلاب العلم في هذه الدار أو في غيرها أو في حلق المساجد فإنه يستفيد، وهذه الفائدة تأتيه من هذا الباب كونه يحضر ويقرأ ويطالع ويجتهد ويأتي بالجديد كل يوم ويستفيد، فهذا يحسه هذه الأعمال هذه المدارس هذه الحلق هذه الدور تحس المدرس على أنه يزداد كل يوم علما. وأما الدارس فهو فرد أيضا آخر فإنه يستفيد بمقابلته للمدرس كل يوم يجد له شيء فيسمعه من مدرسه ويستفيده من مدرسه، فإذا كان المدرس نشيطا مجتهدا باحثا مطلعا مداوما في ذلك على ذلك فإنه يأتي بالجديد والمفيد كل يوم لأبنائه الذين يدرسهم، وإذا اجتمعوا جميعا عاد الدارس إلى أهله فنفعهم، وهكذا المدرس يعود إلى مجتمعه ويخرج إليهم فينفعهم فيعم بإذن الله تبارك وتعالى الخير. وهناك باب آخر وهو أن تعقد هذه الدور دور الحديث لقاءات للكبار أيضا لإخوانهم وآبائهم ويعلمونهم ويفقهونهم في دين الله ما يرون أنهم بحاجة إليه، وعليهم أن يهتموا بالضرورات فيبتدئوا بالاعتقاد باب الاعتقاد الصحيح يصححون للناس عقائدهم كما جاءت في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصححون للناس الفقه بدليله فإن العلم إنما هو معرفة الهدى بدليله ماذاك والتقليد يستويان فيعلمون الناس الهدى بدليله ويرحمونهم بإخراجهم لهم من الجهالات ومن الخرافات ومن مألوفات الآباء والأجداد التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم مما لم ينزل الله به من سلطان فينتفعون وينتبهون فيتعلم الجاهل ويتنبه الغافل وبإذن الله بهذه الطريقة يعم الخير بين الفرد والمجتمع وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية. أحسن الله إليكم شيخنا سلمكم الله لو تتكرمون بتوجيه نصيحة لعموم المسلمين وللسلفين خاصة بالعناية بأبنائهم وتفريغ من لبس فيه النباهة للعلوم الشرعية أحسن الله إليكم. لا شك أن علوم الشريعة هي أولى ما اشتغل به الإنسان. قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم. فالعلم هو قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. ويكفي ويغني عن هذا كله وأفضل من هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا أظن مسلما يسمع مثل هذا الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين لا أظن أحدا يسمع هذا الحديث ثم يرغب عن الفقه في دين الله تبارك وتعالى ويرغب عن العلم الشرعي. فالعلم الشرعي هو التاج الذي يرفع الله سبحانه وتعالى به صاحبه. العلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والعلم هذا سبيل إلى الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وفي اللفظ الآخر سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وفضل العابد العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فيكفي لمن سمع هذا الحديث أيضا أن يعرف أي موروث هو الأشرف. فإذا علم أن العلم هو أشرف موروث العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أشرف من يمشي على قدمي. إذا علم ذلك فإنه حينئذ سيفرغ أولاده بل سيقوم عليهم بل سيحثهم على الإقبال على العلم الشرعي. فإن قوله عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا فقهه في الدين دليل باللفظ والنطق على أن من أقبل على الفقه في دين الله ومعرفة أحكام الله ومعرفة الحلال والحرام فقد أراد الله جل وعلا به خيرا. ومن لم يعرف ذلك فإنه ينطبق عليه بدلالة المفهوم أن الله لم يريد به خيرا. وأي إنسان يحب لنفسه أن الله ما أراد به خيرا؟ ما هناك من عاقل إلا ويحب الأولى. فإذا علم الناس هذا وبين لهم فضل العلم الشرعي ومنزلة العلم الشرعي ومكانة العلم الشرعي فإنهم سيقبلون. وهذا دور إخواننا وأبنائنا وأحبتنا في هذه الدور وفي حلق العلم عليهم أن يبينوا للناس فضل العلم الشرعي. فإذا بينوا لهم وبينوا لهم منزلته وعلو قدره وعلو قدر أهله فإنهم سيقبلون بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا تليت عليهم هذه الآيات وهذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم سيقبلون بإذن الله تبارك وتعالى. فإن العلم لا شيء يعدله. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد الله سبحانه وتعالى بعد شهادته وشهادة ملائكته استشهد بأولو العلم فهم أفضل الناس على أعظم مشهود عليه وهو توحيده سبحانه وتعالى. وما ذلك إلا لعلو ورفعة أهل العلم ومنزلة أهل العلم كما قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقصر الخشية الحقيقية الكاملة عليهم كما قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. قال جل وعلا: إنما يتذكر أولو الألباب، يعني بعد سماع هذه الآيات وسماع هذه النصوص الحاسة على العلم إنما يتعظ أصحاب العقول الصحيحة ويتعظ أصحاب العقول النيرة ويتعظ أصحاب العقول الحية. إنما يتذكر أولو الألباب، ألباب العقول، هؤلاء هم الذين يتعظون. فإذا ذكرت مثل هذه النصوص للمسلمين ورغبوا في العلم بذكر الآيات والأحاديث الواردة فيه وما ذكره أئمة الهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الصحابة التابعين وأتباعهم وأئمة الهدى، فإنهم سيرغبون فيه بإذن الله تبارك وتعالى ويقبلون بأبنائهم على العلم الشرعي الذي ينفعهم في الدين وينفعهم في الدنيا وفي الآخرة. إذا أردت الدنيا فاطلب العلم الشرعي كما قال سفيان، وإذا أردت الآخرة فاطلب العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي يرفعك في الدنيا ويرفعك في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا السؤال الثالث: ما هي الكتب التي تنصحوننا بها في باب الزهد والرقائق أحسن الله إليكم؟ الكتب في هذا كثيرة، الكتب في هذا كثيرة، واحرصوا على الصحيح منها. فمثلا الرقاق في صحيح البخاري، وهكذا ما جاء في الترغيب والترهيب للمنذري قسم الصحيح من في هذا الباب، باب كبير. وأما كتب الحديث المسندة فهي تجمع ما التي لا تشترط الصحيح، تجمع الصحيح والضعيف، لكن الكتب التي خصصت لهذا يعتنى بها كما جاء في صحيح البخاري في الزهد والرقاق، كما جاء كذلك في الترغيب والترهيب، ففيه جملة صالحة في صحيح الترغيب والترهيب الذي قام على خدمته الشيخ ناصر في الترغيب والترهيب فقسمه إلى بين صحيحة وضعيفة، ففي صحيح الترغيب في هذا الباب شيء طيب فلو اعتني به وقرئ. ثم بعد ذلك قرئ في الكتب الأخرى ككتاب الزهد للإمام أحمد، وكتاب الزهد للإمام أبي داود، وكتاب الزهد لعناد بن السري الكوفي، وكتاب الزهد لوكيع، وكتاب الزهد الكبير للبيهقي، وهكذا. هذه الكتب فإنها كلها نافعة بإذن الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم شيخنا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وجعل ما قدمتم من هذه التوجيهات السديدة في ميزان حسناتكم. ونستسمح منكم شيخنا على الانقطاعات المتكررة وعلى ما حياكم الله حفظكم الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله، حياكم شيخنا. أبلغوا سلامنا للإخوان عندكم جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. حياكم الله شيخنا، والسلام عليكم، إلى اللقاء. الله وبركاته.